الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الكرام، خير من صلى لله وصام، وأفضل من تهجد له وقام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان. طبتم جميعا إخوتي وأخواتي في الله، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، والله تبارك وتعالى المسؤول وهو أكرم مأمول الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على طاعته وذكره، أن يجمعنا مع حبيب القلوب وقرة العيون ومهجة الأنفس والأرواح محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قلوا أمين. أيها الأحبة، نواصل حديثنا عن هذه الكوكبة الطيبة وعن هذه الصفوة الخيرة من النساء الصالحات اللاتي ضربنا أروع الأمثلة في كمال الإيمان وفي البذل والتضحية والعطاء لنصرة دين رب الأرض والسماء. تلك الكوكبة التي تربت في مدرسة النبوة وتخرجت على يدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي رباه ربه تبارك وتعالى ليربي به الدنيا. فسيرة الصحابيات جديرة بأن تقرأ وجديرة بأن تسرد وأن يذكر بها أهل الإسلام والمسلمات بخاصة. وكان حديثنا في المحاضرة الماضية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ونعيش الليلة أيها الأحباب بأرواحنا وقلوبنا مع سيرة عطرة وعبير فواح لحياة صحابية أو صحابيتين بحسب الوقت من صحابيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأولى فإنها الزهرة الغالية التي فاح عبيرها في أرجاء الكون، والتي سطرت على جبين التاريخ أروع سطور الصدق والوفاء. إنها الزوجة الوفية والتقية النقية، إنها البحرية الحبشية، إنها البحرية الحبشية المهاجرة الهجرتين والمصلية القبلتين، أليفة النجائب وكريمة الحبائب، أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها وأرضاها. إنها أسماء بنت عميس، وأمها خولة بنت الحارث، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أختها لأمها، وهي أخت أيضا المرأة المؤمنة الأخرى، إنها أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخت حمزة امرأة حمزة ابن عبد المطلب، وفيهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأخوات المؤمنات، الأخوات المؤمنات. أسماء امرأة جعفر بن أبي طالب، أسماء امرأة جعفر بن أبي طالب وأم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب وميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وامرأة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهن وأرضاهن. وهن يلتقين، قيل إنهن أكثر من هذا، قيل إنهن 9 أو 10، يلتقين إما من الأم والأب أو من جهة الأم أو من جهة الأب فقط. كيف أسلمت أسماء بنت عميس؟ إنها من السابقات المهاجرات التي سرعان ما استجابت لدعوة الحق ولنداء الصدق. فيوم أن أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعلم مسؤوليته من اليوم الأول الذي أسلم فيه لله الواحد الأحد، علم أن الإسلام أمانة عظيمة وتبعة ثقيلة لا بد أن تنشر رسالته، ولا بد أن تخفو قرايته. قام الصديق رضي الله عنه يتحرك بهذا النور بين جنبيه، بين أهله وذويه وعشيرته وأقاربه ومن عرف ومن لا يعرف، فكان من بين الذين أسلموا على يدي الصديق رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فقام هذا الأخير جعفر ينقل هذا النور إلى بيته ويذهب به إلى زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهما، فسرعان ما استجابت وأسلمت ليصدق فيها قول الحق عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أحبتي، الكلام الليلة على امرأة تزوجت 3 من أهل الجنة، إن سيرتها لمن أعطر سير النساء. هذه المرأة الباذلة المضحية المجاهدة الصابرة التقية الوفية، وظلت أسماء بنت عميس تنهل من نبع النبوة وتزداد كل يوم في مكة إيمانا وصلاحا وتقى، بعد أن يتعلم زوجها جعفر بن أبي طالب على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينطلق بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه زوجته، حتى ذكر أهل السير أن أسماء بنت عميس أسلمت قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فكانت حقيقة من السابقات السابقات. ولكن هناك سنة من سنن الله لا تتبدل ولا تتغير لأهل الإيمان والتوحيد في كل زمان ومكان، لأن دوام الحال من المحال، فلا بد أن تمحص القلوب ولا بد أن تبتلى الصدور ولا بد من أن يفتن العباد. لما أسلم الصحابة رضي الله عنهم كشرت قريش عن أنيابها وصبت جام غضبها على كل من قال لا إله إلا الله وكفر باللات والعزى. إنها سنة لا تتبدل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي وهم لا يختبرون وهم لا يمتحنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. سنة من سنن الله، وعلينا أن نفقه سننه. ليس هذا بغض لأهل الإيمان والتوحيد، حاشا، وإنما هو تمحيص وابتلاء وزلزلة للقلوب ليعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. فبدأ الابتلاء، ولاقت أسماء وزوجها أنواعا من الابتلاءات والامتحانات، لكن كل ذلك لا شيء في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يقاس عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. فإن من ترك دينه وزلت قدمه عن هذا الطريق خوفا من عذاب الناس يكون ممن نكص على عقبيه، ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، العاقبة للمتقين، لكن لا بد من الابتلاء ولا بد من الامتحان والاختبار. واذكروا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما خرج مسلم وغيره من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا فيصبغه الله عز وجل في جهنم صبغة، ثم يقول له: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا يا رب، لا والله ما رأيت نعيما قط. سبحان الله، بصبغة واحدة في جهنم، بغمسة واحدة فيها ينسى كل النعيم، نسي ثراءه وماله، نسي لذاته وشهواته. كما أنه يؤتى بأبأس رجل في الدنيا ولكنه من أهل الجنة فيصبغه الله تعالى صبغة في الجنة، ثم يقول له: هل تذكر بؤسك؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، لا والله ما رأيت بؤسا قط. نسي بؤسه وفقره وحاجته، نسي الآلام والجراح بصبغة واحدة في الجنة، صبغة يصبغها ثم يخرج منها لسؤاله ولمعرفة حاله. وظلت الأيام على ما هي عليه، وأهل التوحيد يتزودون بما يوصي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصبر والاحتساب، وبما يتلو عليهم من آيات الكتاب، تلك الآيات التي تغمد الجراح وتسلي المحزون وترفع من المعنويات. كانت القصص تسرد، قصص الأنبياء وأخبارهم وأتباعهم، فكان الصحابة يسمعون ذلك فيشد ذلك من أزرهم ويربط من ذلك على قلوبهم، ولكن الأمر صار لا يتحمل، فإن أعداء الله عز وجل صاروا يدبرون ويتآمرون ويزيدون في الكيد والعنت ويزيدون في الضغط على أهل الإيمان والتوحيد بشتى الوسائل والطرق المعروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلحقه شيء من ذلك إلا شيئا يسيرا، لمكانته عند الله تعالى أولا، ثم لمكانة أبي طالب عمه عند قريش، ولكنه كان لا يملك شيئا. تصور النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه وقد صلب بعضهم وقد ضرب بعضهم وقد ألهبت ظهور بعضهم بالسياط، ينظر إليهم ولا يملك لهم شيئا، وهم قلة قليلة في جزيرة مترامية الأطراف تموج بالكفر موجة، بل في عالم كافر فاجر لم يكن على ظهر هذه الأرض وقتها قوم يوحدون الله تعالى إلا عدد قليل قليل. فجاء الإذن من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأذن لأصحابه بأن يخرجوا إلى أرض الحبشة ليهاجروا الهجرة الأولى، فأمرهم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة معللا ذلك بقوله: اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. حقا، فإن الله يقيم بالعدل الدول وإن كانت كافرة، إن الله يقيم بالعدل الدول وإن كانت كافرة، ويدك ويحط ويحطم ويدمر الدول بالجور والظلم وإن كانت مؤمنة. فالعدل له دور كبير، والحرية لها شأن عظيم في نشر هذا الدين. اخرج إلى بلاده فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، حتى يجعل الله تبارك وتعالى لكم مخرجا مما أنتم فيه. فخرج الصحابة إلى أرض الحبشة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بأنها أرض صدق. فخرجوا إلى تلك البلاد من أجل أن تغسل شلالات مياهها جراحات المؤمنين. وكان من بين المهاجرين الأولين أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. ووصل القوم إلى الحبشة ونزلوا في رحاب النجاشي رضي الله عنه، الذي كان رجلا شهما وكان ملكا عظيما، فأمنهم على أنفسهم وعلى دينهم وعباداتهم، فنزلوا في رحابه ونزلوا في جواره، وأخذ على نفسه العهد ألا يقربهم سوء ولا يصلهم مكروه، فظلوا يتنعمون بعبادة الله تبارك وتعالى في أمن وأمان، لا يوجد من يصدهم عن الصلاة ولا عن طاعة الله تبارك وتعالى. وأبرزوا شعائر الله وأظهروها أيضا، رغم أن البلد كان بلد نصارى، رغم أن البلد كان بلد نصارى، لكنهم مع ذلك هيأ الله لهم هذا البلد حتى يأووا فيه وحتى يعبدوا الله تبارك وتعالى فيه بأمن وأمان وطمأنينة. وولدت أسماء بنت عميس لجعفر 3 أولاد: عبد الله ومحمد وعونا. وظلا سعيدين في هذا البلد، حمد الله تبارك وتعالى أن بدل الله تبارك وتعالى عسرهم يسرا وضيقهم اتساعا، ومن محاسن الاتفاق ما ذكره أبو مصعب الزبيري رحمه الله، قال إن أسماء بنت عميس لما ولدت ووضعت بولدها عبد الله ابن جعفر، كان قد ولد للنجاشي ولد. انظروا كيف أن المؤمن قد يسخر الله تبارك وتعالى له من بعض غير المؤمنين ليرفع شأن هذا المؤمن، وليكون ذاك الرجل غير المؤمن كالدرع له. فإن الله تعالى خالق الأسباب ومسببها. فكان النجاشي قد ولد له ولد، فما كان منه إنه يبحث له عن اسم، فأرسل إلى جعفر بن أبي طالب يسأله ويقول: بماذا سميت ابنك؟ قال: سميته عبد الله. قال: حتى أنا أسميه عبد الله. فسماه عبد الله، وأرسله إلى أسماء بنت عميس لترضعه، فصارت ترضع ابن الملك لتصير أمه من الرضاع، لتزداد قواعد الإسلام ولتتسع رقعته وليمكن لأهل الإيمان في الأرض، لكن بشرط إذا كانوا صادقين موحدين، وأن لا يأكلوا الخبز بالإسلام، وأن لا يريدوا بناء السمعة ويشيدوا ذياع الصيت والذكر بهذا الدين. إذا رأيت قوما يتزلفون وينافقون ويريدون الوصول إلى مآربهم السياسية أو أغراضهم الدنيوية على حساب الإسلام وعلى أكتاف الإسلام، فإنهم إلى الخذلان، وإن أمرهم إلى الزوال. أما إذا قدموا أمر الله، وإذا كانت غايتهم لا إله إلا الله، فاعلم كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأرضعت أسماء بنت عميس عبد الله بن النجاشي، ومنذ أن أرضعته صار لها مكانة في الحبشة، حتى صار الحبشيون الذين يسلمون يتناقلون أخبارها ويفدون عليها لزيارتها، لينظروا من هذه المرأة التي ترضع ابن الملك. فازدادت حماية أهل الإسلام، وزيد لهم في التمكين في هذا البلد، ولله الحمد والمنة. فكان هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورعايته. وستعجبون إن قلت لكم أن أسماء بنت عميس وجعفر زوجها بقيا بالحبشة 10 سنوات. انتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد هاجر إلى المدينة، ولم يخرج الصحابة رضي الله عنهم لا من الحبشة ولا من اليمن. لماذا؟ لأنهم وجدوا هنالك لغاية كبيرة، إنها غاية الدعوة إلى الله، فلتفقهوا هذا أيها المسلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسس الدولة الإسلامية بالمدينة، لكن الصحابة بالحبشة ظلوا هناك لأن لهم وظيفة عظيمة، ولأن لهم دورا كبيرا. إنهم ما ذهبوا إلى الحبشة على عادة عمالنا بالخارج حتى يبنوا الفلل وينموا الشركات والتجارات ويجمعوا الأموال من الحلال ومن الحرام، ولينسلخوا من دينهم وأصلهم وعروبتهم وإسلامهم، لتنزع نساؤهم الحجاب وليزج ببعض أبنائهم في السجون من جراء ترويج المخدرات أو القيام بالأفعال الشنيعة. أبدا، حاشا وكلا، شتان بين الفريقين، شتان بين الأولين والآخرين. ما كان وجودهم إلا لله جل جلاله، ما كان وجودهم بالحبشة إلا لهذا الإسلام، لينشر هذا الدين. وفعلا نشر الدين حتى أسلم الملك. أين هؤلاء منا؟ إنه للعار والشنار علينا أن يكون هذا حالنا، 5 ملايين مسلم خمس ملايين صفر إلا من رحم الله تعالى. فئة قليلة من أهل المساجد كالوجوه التي أمامي أو ممن يسمعني من أهل المساجد والاستقامة والالتزام، والبقية قل لهم على الدين السلام، وإن لله وإن إليه راجعون. لا تمت حياتهم للإسلام بصلة. وظلوا 10 سنوات، لكن أيها الأحباب مهما طاب العيش ومهما استقرت الحياة بالنسبة للصحابة فإنه لا طعم لها إذا كان ذلك في فرقة وبعد عن محمد صلى الله عليه وسلم. هاجت أشواق الزوجين الكريمين لرؤية الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه، وها هي الترتيبات للهجرة الثانية إلى المدينة النبوية للالتحاق بسيد البرية ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم تبدأ. ولهذه الهجرة الثانية قصة أيضا، فإنه من المعلوم عندكم أو عند بعضكم أن هناك صحابة آخرين قد استقروا بأرض اليمن، وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان معه نفر من الصحابة أيضا يدعون إلى الله تعالى، وكانوا قد فروا بدينهم. يقول أبو موسى: خرجت لما بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرجت أنا وأخوين لي أبو رهم وأبو بردة، فخرجت معهما في 53 رجلا من الرجال من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فركبنا سفينة فألقتنا أمواج البحر على ضفاف بلاد الحبشة، فدخلنا الحبشة فوجدنا جعفر بن أبي طالب وجمعا من الصحابة، فقال جعفر: إننا قدمنا لهذا البلد بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كانوا على علم، الذين كانوا باليمن ما كانوا على علم بأخوانهم الذين بالحبشة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبقى هنا. فلما علم جعفر ومن معه بأن السفينة ستنطلق إلى المدينة لتخترق عباب مياه البحر الأحمر، ركب الجميع فيها، وكان من بينها أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فتحقق لها الهجرة الثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا المدينة وافقوا الحبيب المصطفى قد أنهى وانتهى من غزوة خيبر، وكانت في السنة 7 من الهجرة. انظروا، هذا دليل على أنهم بقوا بالحبشة رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر بالمدينة، وكان قد أنهى الغزو وانتهت المعركة بنصرة جيش التوحيد والإيمان، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم حتى أسهم لأهل السفينة، أسهم لهم سهمهم، رغم أنه صلى الله عليه وسلم من سنته أنه لا يسهم لأحد من الغنيمة إلا لمن شارك في الغزوة. لكن لما قدم هؤلاء وقد شقوا عباب البحار وقد ركبوا المخاطر والأهوال لا لشيء إلا لله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق فأسهم لهم ونالوا نصيبهم. ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتفقد أحوالها وتسلم عليها، فبينما هي كذلك وإذ بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل على ابنته ليتفقد أحوالها، فيجد عندها أسماء بنت عميس، فقال: من هذه؟ البحرية هذه؟ الحبشية هذه؟ كما قلنا في المقدمة، البحرية الحبشية يعني التي ركبت البحر، الحبشية التي سكنت بالحبشة، البحرية هذه؟ الحبشية هذه؟ فقالت أسماء: نعم، أنا أسماء بنت عميس. فقال عمر رضي الله عنه لها على سبيل الافتخار: إننا قد هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا عليكم السبق، ونحن أحق بكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت ذلك غضبت رضي الله عنها وقالت: كذبت يا عمر. وكلمة كذبت يراد بها أخطأت في لغة الحجازيين، فانتبه. قالت: كذبت يا عمر، أي أخطأت يا عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معكم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ووالله ما خرجنا إلى أرض الحبشة، أرض البعداء البغضاء، إلا في الله وفي رسوله، يعني في ذات الله وفي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قلت، ولا أزيد على ما سمعت منك شيئا. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو مما سمعت من عمر وتقول: يا رسول الله، إن عمر بن الخطاب قال لي كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عمر ومن معه فلقد هاجروا ولهم هجرة واحدة، وأما أنت يا أسماء ومن معك فقد هاجرتم الهجرتين. ولكم أن تتخيلوا هذه الفرحة وهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس بأنها هاجرت في الله الهجرتين. فجعل أبو موسى ومن معه من أصحاب السفينة يأتونها أرسالا وجماعات وزرافات يسألونها عن هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أن الله كتب لنا الهجرتين. فتقول: نعم. تقول أسماء: فما كان شيء أحب إليهم من هذا الخبر، فلقد كان أحب إليهم من الدنيا وما فيها. يكفي. واستقرت أسماء بنت عميس بالمدينة النبوية في رحاب محمد بن عبد الله وفي رحاب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي بداية السنة الثامنة للهجرة، ها هو صلى الله عليه وسلم يعقد الألوية ليرسل جيشا مباركا كريما لملاقاة الروم في غزوة مؤتة، كما في حديث ابن عمر وهو في الصحيح، في صحيح البخاري. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش زيد بن حارثة، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فقتل زيد بن حارثة، ثم قتل جعفر رضي الله عنه. بل لما أمسك بالراية أيها الأحباب، وكان قد فرت عنه فرسه الشقراء عقرها حتى لا ينتفع بها كافر، فلما أمسك بالراية باليد اليمنى بترت يده الأولى، فأمسك بالثانية فبترت يده الأخرى، وظل هكذا رضي الله عنه وهو يلقى ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات السهام، حتى لقي الله جل وعلا شهيدا، ويسقط عبد الله بن رواحة أيضا في ذلك اليوم. ثلاثة أمراء للرسول صلى الله عليه وسلم سقطوا. يقول ابن عمر: فجعلنا ننظر في القتلى فإذا بجعفر بن أبي طالب فيه 90 ضربة يا عباد الله، بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، 90. فرضي الله عنه وأرضاه. ولما قطعت يداه بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن الله أبدل جعفر جناحين يطير بهما في الجنة كيف شاء، والله أعلم بالكيفية. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم وصاحب النفس الكبيرة ينطلق إلى بيت ابن عمه، فإن جعفر كان أخا علي بن أبي طالب وكان ابن عم رسول الله. انطلق، والحديث في الصحيح أيضا عن أسماء في صحيح مسلم، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على أسماء بنت عميس وما قال شيئا صلى الله عليه وسلم، وكان قد جاءه الخبر بمقتل جعفر بن أبي طالب. تقول أسماء: فدخل علي وقد عجنت عجيني وغسلت ابني ونظفتهما ودهنتهما، فقال صلى الله عليه وسلم: أين أبناء أخي؟ فجاءوا إليه كأنهم أفراخ، فضمهم وشمهم وقبلهم وذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم رحمة بهؤلاء الأيتام. فنظرت أسماء بنت عميس إليه وهو يبكي فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ أبلغك عن جعفر شيئا؟ قال: نعم، إنه أصيب هو وأصحابه اليوم. وانفجرت أسماء بنت عميس بالبكاء حتى اجتمع نساء الأنصار حولها يخففن من لوعتها ومن حزنها، فها هي امرأة قدمت زوجها لخدمة الإسلام، لرفع راية الإسلام. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول لغير آل جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بسند حسنه الألباني. وهذه هي السنة أحبتي في الله، هذه هي السنة، أن يصنع لأهل الميت طعام لأنه قد أتاهم ما يشغلهم. أما أن يصنع أهل الميت طعاما للمعزين والزائرين فليس هذا من السنة في شيء. وها هو صلى الله عليه وسلم أيضا يعود يوما آخر، فعن عبد الله بن جعفر والحديث في المسند بسند صحيح يقول عن عبد الله بن جعفر قال: أمهل الرسول صلى الله عليه وسلم آل جعفر 3 أيام ثم دخل عليهم ونهاهم أن يزيدوا على الحزن فوق 3، ثم دعا بأولاد جعفر يقول: فأتي بنا كأننا أفراخ. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أدعوا لي الحلاق، فأتى الحلاق فحلق رؤوسنا. ثم أتى صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله ومحمد فرفع يد عبد الله عاليا وقال: اللهم أخلف لأهل جعفر بن أبي طالب خيرا، وبارك لولده عبد الله في صفقة يمينه. اسمع لهذه الدعوة: اللهم بارك لآل جعفر خيرا، نعم، اللهم اخلف آل جعفر خيرا وبارك في صفقة يمين عبد الله رضي الله عنه. فتأتي أسماء كأنها تشكو يتم أولادها، فيقول صلى الله عليه وسلم لها يسليها: العيلة تخافين عليهم، يعني الفقر تخافين عليهم، العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. الله أكبر، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ويمنع أسماء من أن تحد أكثر من العدة، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولما سمعت تلك الدعوات المباركات صبرت واحتسبت، صبرت واحتسبت واسترجعت، وهي تذكر قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وها هو صلى الله عليه وسلم يعيد تفقد أبناء ابن عمه أبناء جعفر، فيدخل عليهم بعد أن دعته أسماء رضي الله عنها لشيء أصابهم، تريد أن تسترقي له، فأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها في أن ترقيهم، وقال ارقهم، لأنها شكت له إصابتهم بالعين، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين، لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. والحديث خرجه الترمذي بسند صحيح عن أسماء رضي الله عنها، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أسماء فقال أين أبناء أخي، فأتوا فقال ما بالهم نحفاء، أي بهم نحافة في الجسم. فقالت أسماء رضي الله عنها إن العين تسرع إليهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ارقيهم، فاسترقته فقال ارقيهم. يقول الحافظ ابن حجر وقد أجمع أهل العلم على جواز الرقية إذا كانت بالآيات القرآنية والتعاويذ النبوية، وأن يكون الراقي من أهل الاختصاص، وأن لا يعول على الرقية، فإنما هي سبب من الأسباب، والشفاء على الله تبارك وتعالى. وظلت أسماء بنت عميس صابرة، وتلك الدعوة التي دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل جعفر قد نفذت، فها هو أبو بكر الصديق الرجل الثاني لأسماء بنت عميس يتقدم لخطبتها. ألم أقل إنها تزوجت ثلاثة رجال من أهل الجنة؟ الأول جعفر بن أبي طالب، والثاني أبو بكر الصديق، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قام ليزوج أبا بكر، فما في المؤمنين بعد رسول الله رجل خير منه، فكان لها نعم كافل ونعم زوج، وكان لأبنائها نعم أب. وفي السنة التاسعة وفي السنة العاشرة من الهجرة لما خرج وفي السنة التاسعة من الهجرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، خرج معه أبو بكر وأخذ زوجته أسماء بنت عميس، وكانت حاملا في شهرها الأخير، حرصا على إدراك هذه الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشاء الله تبارك وتعالى أن تضع أسماء بنت عميس بذي الحليفة بعد 13 كيلو من المدينة في طريقهم إلى مكة، فتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه كيف ستحرم، كيف ستحرم وتعقد نية الإحرام والنسك. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستذفر، يعني أن تضع على موضع الدم خرقة أو ثوبا ولتحرم في نفاسها. وقد أجمع العلماء على جواز إحرام وصحة إحرام النفساء. قال العلماء وفي الحديث منقبة لأسماء بنت عميس، فإن الله شاء وقدر أن تضع في حجة الوداع وأن تكون في بداية الإحرام نفساء، حتى يكون هذا سببا لكل نفساء بعدها في جواز الإحرام في هذه الحال. فكانت منقبة لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، ولم تقل إني سأضع أو ما أشبه ذلك، بل حرصت على أن تخرج مع زوجها أبي بكر ومع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم من الأيام أيها الأحباب، كما روى ذلك مسلم من حديث ابن عمر، أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس في غيبة أبي بكر الصديق وكانت تحته، فلما عاد إلى بيته وجدهم عندها فكأنه كره ذلك، كره ذلك أن يدخل هؤلاء بيته بلا إذنه، وكانت قد فعلت ذلك عن حسن نية. وهذه منقبة سنسمعها أيضا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقول إني ما رأيت إلا خيرا يا رسول الله، ما رأيت إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة يا أبا بكر إن الله عز وجل قد برأها. الله أكبر، تبرئة لها من فوق سبع سماوات، بريئة من كل ما يلقي به الشيطان في قلوب المؤمنين، إن الله قد برأها يا أبا بكر. فقام صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك على المنبر فخطب الناس وقال: ألا لا يدخلن أحد منكم على امرأة على مغيبة، أي امرأة غاب عنها زوجها، إلا مع رجل أو رجلين. وقد نبه صلى الله عليه وسلم وحذر من الدخول على النساء، وقال: إياكم والدخول على النساء. والحديث في الصحيحين من حديث معقل بن يسار قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يدخل الموت على زوجتك ولا يدخل عليها رجل من أقاربك ممن يحل له أن يتزوج بها وإن كان أخاك. وهكذا برئت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها مما كان من الممكن أن يقع فيها شك والعياذ بالله، فكانت براءتها من عند الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظلت وعاشت مع أبي بكر ما شاء الله تبارك وتعالى لها أن تعيش، وفجعت بموت الحبيب المصطفى فصبرت واحتسبت، صبرت على هذه المصيبة، وها هي وها هو أبو بكر الصديق ينام على فراش الموت ليمرض أبو بكر، وتقوم هي رضي الله عنها بتمريضه والقيام على حاجته. بل لما توفي الصديق رضي الله عنه قامت أسماء بنت عميس تغسل الصديق كما روى ذلك الإمام مالك في موطئه وغيره، قامت فغسلت زوجها وجهزته بنفسها، وفي الحديث دليل على جواز تغسيل الزوجة لزوجها والزوج لزوجته. ويؤيد هذا أيضا قصة عائشة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير من البقيع وكان قد اشتد به الوجع، دخل على عائشة وقال: يا عائشة، ورأسه؟ قالت: أنا ورأسه. فقال صلى الله عليه وسلم لها: ما ضرك؟ لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فيجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، فلا تبين المرأة بالموت كما يرى بذلك بعض الفقهاء. وهكذا جهزت أسماء بنت أبي بكر بنت عميس أسماء بنت عميس أبا بكر زوجها. ولما غسلته أيها الأحباب، وانظروا إلى هذا الحرص، لما غسلته كانت قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. كانت قد أصبحت صائمة لله تعالى، وكان الجو في ذلك اليوم شديد البرد، فلما غسلت خرجت على المهاجرين تسألهم، لأنهم كانوا أكثر علما، تسألهم وتقول: إني قد غسلته وما أستطيع الغسل اليوم لشدة البرد، فهل علي من شيء؟ قالوا: لا، ما عليك من شيء، لأن غسل الإنسان بعد تغسيل الميت مستحب، وأقل القليل أن يتوضأ العبد. وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه صبرت واحتسبت، صبرت على ذلك واحتسبت، ليتقدم لها بعد ذلك بعد انقضاء عدتها الرجل الثالث الذي هو من أهل الجنة، وقد شهد له بالجنة من قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، لتكون تحت علي رضي الله عنه وأرضاه. لقد تسابق الرجال والأطهار للزواج بهذه المرأة جبرا لخاطرها ولأنها امرأة عظيمة قدمت زوجها فداء لهذا الدين. فأراد الصحابة أن لا تبقى هذه المرأة وحدها فيتزوجها علي بن أبي طالب فيكون لها نعم زوج. وفي يوم يقوم عبد الله بن جعفر يقوم محمد بن جعفر ابن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الذي ولدته في ذي الحليفة عام حجة الوداع يقوم هذان الأخوان من الأم ليفتخر أحدهما على الآخر وعلي بن أبي طالب جالس ينظر فيقول محمد بن أبي بكر أنا خير منك وأبي أكرم من أبيك، يعني أن أبا بكر خير من جعفر بن أبي طالب. فنظرت الأم وهي ساكتة فقام علي يقول لها اقضي بينهما اقضي بينهما، اسمعوا إلى الفصاحة واللباقة واسمعوا إلى الوفاء أيها الأحباب، واسمعوا إلى هذا الود الذي كان بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفتقده في هذه الحقبة الأخيرة مع الأسف. قالت أسماء رضي الله عنها لمحمد ابن جعفر ابن أبي طالب لقد كان جعفر خير شاب من شباب العرب، وكان ونظرت إلى الآخر فقالت لقد كان أبو بكر خير كهل من كهولها. فقام علي فما تركت لنا يا أسماء، والله لو قلت غير الذي قلت لما قدتك، تدبروا معي هذه الكلمة، والله لو قلت غير الذي قلت لما قدتك. إن عليا هنا يعترف ويقر بأن أبا بكر خير منه، لو قلت غير الذي قلت لما قدتك، يعني أنه يؤيدها على ما قالت. فتقوم الزوجة الوفية اللبقة تنتقي أحسن العبارات لتقول والله ثلاثة أنت أقلهم لهم أخيار، إذا كنت أنت أقل الثلاثة فإنهم أخيار جميعا. انظروا إلى هذا الوفاء وانظروا إلى هذا الصدق لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، وبقيت نبذة من حياتها نتركها بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا أيها الإخوة، أخذنا هذه النبذة اليسيرة من حياة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهناك جانب مهم من جوانب حياتها قد برزت فيه، إنه جانب الفقه في الدين والسعي في طلب العلم الشرعي. لقد كانت بعض الصحابيات تستحي أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشيء، فتتولى أسماء بنت عميس ذلك. من ذلك ما رواه أحمد وغيره أن أسماء بنت عميس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا وإنها لم تصلي. والكلام عن الحيض والاستحاضة من المرأة إذا باشرت به الرجل دل ذلك على أنها حريصة على طلب العلم وعلى الفقه في الدين، فلم يصدها حياؤها عن طلب العلم، لأنه لا يتعلم رجلان حيي ومستكبر. فالحياء يصد الإنسان عن العلم، وكذلك الكبر والعياذ بالله. يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا وإنها لم تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله هذا من الشيطان، فلتجلس في مركن، يعني في إناء يغسل فيه الثياب فيه ماء، فإذا رأت الصفرة على وجه الماء فلتغتسل ولتصلي الظهر والعصر، ثم لتغتسل ولتصلي المغرب والعشاء، ثم لتغتسل فلتصلي الفجر. وإن شاء توضأت لكل صلاة. فالمستحاضة هذه حالها كما قال أحمد وإسحاق بن راهوي، فإما أن تغتسل لكل صلاة وهذا إذا كان لا يشق عليها، وإما أن تغتسل وتجمع بين كل صلاتين مما من الصلوات التي تجمع إحداهما إلى الأخرى، وإما أن تتوضأ لكل صلاة، وكل ذلك جائز، وكل ذلك جاءت به النصوص. فهي سألت وتفقهت وأخبرت أخواتها، هكذا كانت رضي الله عنها وأرضاها. ويوم أن زفت فاطمة للنبي صلى الله عليه فاطمة لعلي بن أبي طالب، وكان ذلك قبل أن تتزوج بعلي، حضرت في ذلك الزواج الميمون المبارك وقالت إن ذلك لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لها بخير، وكانت هي التي تولت تغسيل فاطمة مع علي، هي التي غسلت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها أسماء بنت عميس، وكانت أيضا قد عرفت بتعبير الرؤى كما ذكر الحافظ ابن حجر، كانت أوتيت هذا العلم، وتعبير الرؤى علم من العلوم لا بد من أخذه، فلعلها أخذت ذلك من أبي بكر، فإن أبا بكر كان معروفا بهذا. ولذا ذكر أهل السير أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يموت وقبل أن يقتل رأى في منامه أن ديكا أحمر نقره في رأسه نقرتين، فتأول ذلك وكأنها نهايته قد اقتربت، فقال في خطبته للناس: أيها الناس، إني رأيت كذا وكذا، وإني سألت عن ذلك أسماء بنت عميس، لأنها كانت كالمرجع من المراجع لتعبير الرؤى، وإنها أخبرت أنه يقتلني رجل من العجم. وفعلا خطب الناس يوم الجمعة وقتل يوم الأربعاء رضي الله عنه. وظلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها على هذا العهد الذي عاشت عليه طيلة حياتها في الزهد والورع والعبادة والعمل لدين الله تبارك وتعالى. ومات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنها راض، وكذلك مات أزواجها الثلاثة، قيل إنها ماتت بعد علي بن أبي طالب، ونامت أسماء على فراش الموت لتلقى الله تبارك وتعالى في السنة الأربعين من الهجرة. وقال هذا قول الزركلي، وقال الألباني إنها ماتت قبل 50 من الهجرة لتموت ولتلحق بأزواجها الكرام، نعم قبل 50 من الهجرة، لا ماتت قبل 50 من الهجرة، الزركلي قال سنة 40 من الهجرة، والألباني قال ماتت قبل 50 من الهجرة، يعني أن الكلام متقابل ومتقارب. وهكذا أيها الأحباب، سطرت البحرية الحبشية التقية الوفية على جبين التاريخ أروع السطور لخدمة هذا الدين وللصبر على البلاء والاحتساب والتضحية في سبيل الله عز وجل. ونمضي للكلام بإيجاز شديد أيضا عن صحابية أخرى من هؤلاء الصحابيات الكريمات، إنها المرأة المبايعة المجاهدة، الباذلة المضحية، الصابرة المحتسبة، إنها التي نسبت إلى عائشة رضي الله عنها، إنها مزينة زوجة سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسابقة من الأنصاريات لدين رب الأرض والسماء. إنها أسماء أخرى، لكنها أسماء بنت يزيد بن السكن الخزرجية الأوسية، وهي امرأة من نساء الأنصار، يقال إنها ابنة عمة معاذ بن جبل، وهي قريبة من قريبات سعد بن معاذ سيد الأنصار. هذه المرأة الكريمة التي كانت من السابقات للإسلام من جملة الأنصاريات إخوتي في الله، وكانت قد أسلمت على يدي هذا الشاب المبارك وهذا الداعية الموفق مصعب الخير مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، أسلمت لله الواحد الأحد. جاءت بعد ذلك كما يقول عمرو بن قتادة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها كبشة بنت رافع أم سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هو من بيت عبد الأشهل، وكان إسلام سعد إسلاما مباركا، فإنه يوم أن أسلم جميع أهل البيت. فجاءت أسماء بنت يزيد ابن السكن تبايع الحبيب المصطفى على الدين مع كبشة بنت رافع أم سعد بن معاذ، ومع حواء بنت يزيد بن السكن، يقال إنها ابنة عم لها. جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايعنه على الإسلام، فقامت ابنة عمي أسماء بنت يزيد تبايع رسول الله على الإسلام وتمد يدها إليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. هكذا يعلم رجال الأمة أنه لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة يحل له أن يتزوج بها، أيا كانت هذه المرأة، صغيرة أم كبيرة، شابة أم عجوزة، جميلة أم دميمة، قريبة أم بعيدة، إني لا أصافح النساء. والحديث رواه النسائي بسند صحيح، وفي رواية أخرى أن أسماء بنت يزيد أتت إليه مع المرأتين، فسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، فانتسبت وعرفت بنفسها وكذلك أختاها، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداكن للإسلام. تقول أسماء، وكانت لها كنية، كانت تكنى بأم سلمة وأم عامر، فاقتربت أم عامر أسماء بنت يزيد من النبي صلى الله عليه وسلم، دنت منه لتصافحه، فقال: إن قولي لألف امرأة كقولي لامرأة واحدة، إني لا أصافح النساء. فلا إله إلا الله. هذا درس أيها الإخوة، درس في العفة والعفاف، يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم رجال هذه الأمة ونساءها. وكانت أسماء بنت يزيد تلقب عند الصحابة بخطيبة النساء، كانت تخطب فيهن الخطبة العصماء. فها هي تأتي يوما من الأيام كما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة، تأتي وقد أرسلت من قبل نساء الأنصار، تأتي إليه لتكلمه كلاما عجيبا وخطبة طويلة، مجملها قالت له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إن الله عز وجل بعثك كافة للناس جميعا، للنساء للرجال وللنساء، وإن إحدانا لمقضى شهواتكم ومربية أبنائكم، وظلت تذكر وظيفة المرأة، وإن الله عز وجل قد فضلكم علينا بالجمع والجمعات وشهود الجنائز والحج والعمرة، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيخرج الواحد منكم فتتولى إحدانا ولده فتربي له ولده وتغزل له ثوبه، فهل لنا من الأجر ما تكسبون وما تعملون؟ وظلت هكذا تقول كلاما عجيبا وكلاما بليغا، حريصة فيه على الخير. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بكل وجهه، فقالوا: يا رسول الله، والله إن هذه المرأة لفهمت الشيء الكثير، يعني أنها حريصة جدا على الخير، ولا تتكلم كل امرأة بمثل كلامها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أيتها المرأة، افهمي عني وبلغ النساء من بعدك أن إحداكن إذا تبعلت زوجها وآتته حقه ووافقته فيما يريد وأطاعت الله تبارك وتعالى فإن لها مثل الأجر الذي أردت. انظر إرشاد نبوي كريم منه عليه الصلاة والسلام للمرأة أنها إذا تبعلت الزوج، أي قامت بحقوقه وأطاعت زوجها في طاعة الله سبحانه وفيما لا يغضبه، وقامت بأوامر الله تبارك وتعالى، فإنها تشارك زوجها في كل ما يقوم به من أعمال الخير. إذا ذهب إلى الحج وقامت هي على أولاده تشاركه في الأجر، إذا ذهب للعمرة، إذا خرج للقتال، إذا خرج للدعوة وطلب العلم أو تعليمه، فإن المرأة قابعة في بيتها بشرط أن تكون طائعة لله، لا قابعة أمام المفسدون أبدا. إذا كانت طائعة لله تصلي صلاتها في وقتها وتتقي الله ربها وتغض من بصرها وتحفظ فرجها فإنها تشارك زوجها في الأجر، فهذا ثواب عظيم. إي ورب الكعبة إنه لثواب عظيم. ويوم أن زينت عائشة كما ذكر ابن حوشب وغيره، زينت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، حينما زفت عائشة إليه تقول: أنا الذي توليت تزيين عائشة وتهيئتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما زينتها أتيت بها إليه عليه صلوات الله وسلامه وأجلستها عن يمينه، فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشرب، ثم ناولها فطأطأت رأسها مستحية، أي عائشة، فقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت فشربت عائشة، فقال الحبيب المصطفى لعائشة: ناولي تربك، يعني أعطي لأسماء وبقية النساء. تقول أسماء بنت يزيد، وانظروا إلى هذه الفلسفة العجيبة، تقول: حتى تناولني أنت يا رسول الله. فردت عائشة الإناء والقدح على الحبيب المصطفى فتناوله، فقالت: اشرب منه يا رسول الله، فشرب. تقول: فأخذته من يده الشريفة ثم جلست ووضعته على ركبتي وجعلت أتتبع مشرب رسول الله بشفتي، تريد التماس البركة منه عليه الصلاة والسلام. يا له من حب لحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما شربت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناول بقية النساء اللاتي في الحجرة الشريفة، فقال: ناوليهن. قالت: إنهن يقولن أنهن لا رغبة لهن فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجمعن كذبا وجوعا. فتناولت النساء وشربت. وهكذا زينت أسماء بنت يزيد بن السكن حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يسر عليه الصلاة والسلام، فأدخلت عليه البهجة والسرور، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها. كما أنها كانت حريصة على حفظ الأحاديث، فلقد قيل أنها حفظت 81 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنها خلق كثير. كما أنها كانت كريمة تلتمس حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول يوما كما جاء ذلك في الإصابة وغير هذا الكتاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في مسجدنا، يعني في مسجد قومها، فلما صلى قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم لتكرمه بعرق من تمر، يعني شيء، إناء فيه تمر ورغائف خبز، وقالت: يا رسول الله، هذا عشاؤك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان في نفر من أصحابه، يقول: فسمى الله وبدأ ودعا أصحابه ليأكلوا معه. تقول: والذي نفسي بيده، كانوا أكثر من 40 رجلا، فأكلوا فكأنه لم ينقص من عرق التمر ومن الرغائف شيء. ثم قدمت له شرابا في دلو تقول فشرب منه صلى الله عليه وسلم فأخذته ثم طويته وجعلته عندي فكنا نضع فيه الماء ونسقي منه المريض التماسا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن هذه المرأة أيها الأحباب ضربت أروع الأمثلة في خدمة دين الله عز وجل، فلقد قتل أبوها وأخوها يوم أحد، وكذلك عمها، وكذلك عمها زياد بن يزيد بن السكن، وكان هذا الرجل رجلا شابا قدم روحه فداء لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم أن تأخر الرجال عن سيد الرجال وبدأ يفر بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصل ما حصل، فلقد كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وكلمت شفته بأبيه وأمي، وكسرت البيضة على رأسه، وسال الدم الطاهر من وجهه الشريف، وكاد أن يغمى عليه عليه الصلاة والسلام. قام ينادي في الشباب وقام ينادي في الصحابة وهو يقول عليه الصلاة والسلام: من منكم يبيع نفسه لنا؟ فهب خمسة من الصحابة، خمسة من الشباب أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه، فدافعوا عنه حتى قتلوا، وكان من بينهم زياد بن يزيد ابن السكن، وكان شابا قد زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملك، زاد عنه بكل ما يملك حتى أثخنته الجراح، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أدنوا مني، أدنوا مني. فلما دنا منه وضع رأسه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولقي الله على هذه الحال، هنيئا له، مات على قدم محمد عليه الصلاة والسلام، وقد بذل روحه دفاعا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وظلت صابرة محتسبة. المهم أن لا يمس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسوء، المهم أن يبقى محمد عليه الصلاة والسلام حيا، فكل مصيبة بعده لا شيء. وكان لها موقف عظيم أيضا في السنة الخامسة عشر في إمارة أمير المؤمنين عمر يوم اليرموك، فلقد كان عدد الروم 300,000 أو يزيدون، آلاف كثيرة، وكذلك عدد المسلمين كانوا قلة، فكان لها موقف في ذلك اليوم رضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها، وتوفيت أسماء بنت يزيد الأنصاري، بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية الخزرجية، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها راض، وكانت قد توفيت في السنة 30 من الهجرة على المشهور عند أهل السير، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثواها بقدر ما قدمت لدين الله تبارك وتعالى، بقدر ما بايعت، وبقدر ما بذلت وضحت، وبقدر ما أسعدت رسولنا ونبينا عليه صلوات الله وسلامه. وينبغي عليك أختي في الله، وينبغي على رجال المسلمين أن يربوا بناتهم على هذه السيرة العطرة، ينبغي أن يربى لنا جيل أيها الأحباب، يربى لنا جيل تربية صحيحة، فإنه من أثر التربية السيئة قد خسرت الأمة أجيالا تلو الأجيال، مع الأسف خرجت لنا أجيال لم تنشغل إلا بالسفاسف وإلا بالترهات، ما تعلقت قلوب الكثير من الأجيال ممن مضوا إلا بترهات الأمور وإلا بسفاسف الأمور، ما عاشت تلك الأجيال للإسلام، منهم من عاش للفن، ومنهم من عاش للكرة، ومنهم من عاش قضى عمره كاملا، قضى عمره كاملا في المقاهي، يقوم أحدهم يفتخر يقول: أنا منذ 40 سنة وأنا على هذا الكرسي في المقهى، يفتخر بنفسه. خبت وخسرت، خبت وخسرت، قضى حياته في اللعب وفي الميسر وفي القمار، وقد شاب شعره واحدودب ظهره وغورت عيناه واقترب منه الأجل وأوشك على أن يرمس في التراب، ولكنه لا زال يضحك ولا زال يمني نفسه وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قسوة القلوب وعلى الجهل بالله، إنه الجهل بالله تبارك وتعالى. فإلى متى أيها الإخوة، إلى متى نظل نرفل في ثوب التقصير والغفلة؟ علينا أن نعود إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى سير هؤلاء الأطهار حتى يخرج لنا جيل لا يعرف الركوع إلا لله ولا يعرف الانحناء إلا لله الواحد الأحد، جيل يتربى على العقيدة الصحيحة المبنية على التوحيد، وجيل يتربى على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لا قدوة له إلا محمد بن عبد الله، ولا أسوة له إلا رسول الله، ولا ينشد شيئا في حياته إلا أن يكون موصولا بأسلافنا الصالحين، بالصحابة والتابعين، بالأبطال والرجال والفاتحين، والعلماء العاملين والدعاة المخلصين. إذا ما أخرجت لنا الأمة مثل هذا الجيل فلا خوف عليها بعد ذلك. تذكرون ما قلت لكم منذ أسبوع أو أسبوعين فيما فعل بجناب محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم أقول لكم إن الناصر لرسول الله القليل فترت تلك المشاعر وعادت ريمة لعادتها القديمة وكأن شيئا لم يكن؟ أين الذين دعوناهم منذ أسبوعين لحفظ كتاب الله عز وجل، وقد جعلنا مدرسا متخصصا للتحفيظ متقنا حافظا لكتاب الله يوميا صباح مساء؟ إنه لا مخرج لنا من هذا الذي وقعنا فيه شباب الإسلام إلا بالتسلح بالعلم الشرعي. إي ورب الكعبة، إنه لا سبيل لنصرة الإسلام في هذا العصر وبصفة خاصة أنتم إلا بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله تعلما وحفظا وتفقها، من أجل أن يكثر دعاة الخير في الأمة، من أجل أن يكثر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الأمة لا تحتاج اليوم إلى أطباء ولا مهندسين ولا أطر ولا كوادر، فإن هؤلاء كثير في أمتنا ولله الحمد. الأمة تحتاج إلى علماء ربانيين، تحتاج إلى دعاة مخلصين. أين العلماء؟ يعدون على الأصابع، في مليار ونصف يا عباد الله، عدد علماء المسلمين يعد على الأصابع، ونفقد كل عام عالما من العلماء ولا زلنا نزدري بالعلم وأهله. إنه لا بد أن ننهض من هذا السبات العميق، لا بد أن يتربى جيل صالح مبارك على نهل العلم الشرعي من أهله حتى تعود الأمور إلى موازينها وإلى نصبها. فإن أصلح بلد في العالم الإسلامي لو فتشت ونقبت لوجدت أن السبب في صلاح هذا البلد بلد كامل يرفل في ثوب التوحيد الخالص لله عز وجل. لا تجد في مسجد من المساجد بدعة من البدع، تكاد أن تدخل إلى كل مسجد فلا يخلو مسجد منها من عالم أو من داعية على درجة من العلم. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك العمل، إنه وقوف الرجال، إنها جهود أبطال ورجال أفنوا حياتهم وقضوا شبابهم في العلم والتعليم والتعلم حتى صار ما صار وحدث ما حدث وصارت تلك الأرض شامة بين الدول. فكذلك أيها الأحباب، إذا نظرتم إلى بلادكم أو إلى ما مجتمعاتكم أو إلى جالياتكم في أي مكان كنتم، سلوا أنفسكم، أين علماؤكم؟ من يفتيكم؟ من يعلمكم الحلال والحرام؟ أين الذين يأخذون بأيديكم إلى الله تعالى؟ أين الذين يبصرونكم بأمور دينكم؟ أين هم؟ حتى وإن وجدت واحدا أو اثنين أو عددا قليلا في جهة فإنك لن تجدهم كثيرين في كل الجهات. إنني أخشى أن يستمر هذا الحال لتزداد هذه الحرب الشعواء على أهل الإسلام، على شريعة الله، ليخرج علينا أهل البدع وأهل الإلحاد وأهل الكفر حتى يقذفوا في قلوب المسلمين الشبهات. فإن الشبهات أخطر على القلوب من الشهوات. الشهوة زائلة، قد يتوب الإنسان منها، لكن الشبهة تخطف بالقلب، تظل الإنسان، تزل بها القدم، ينحرف بها الإنسان عن الدين. ولا يمكن إزالة هذه الشبهة إلا بالعلم الصحيح، إلا بالعلم الصحيح شباب الإسلام. فإن هذا الإقبال منذ أن أعلننا لم يحضر إلا رجل كم؟ خمسة؟ وهل استمروا؟ أم انقطعوا؟ نحن قمنا بهذا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي نصرة التي لا نملك إلا إياها. ودعونا الناس إلى هذا الخير، وقلنا بأنه برنامج يمكن أن يكون متيسرا لكل إنسان، ليس بالضرورة أن تأتي من الصباح إلى المساء. أعلم أن عندك ارتباطات وعندك أشغال، أعلم ذلك كله، وأعلم أنك رب أسرة، وأنك رب أسرة، وأن وراءك أمورا وعائلة، أعلم ذلك كله. لكن هل تجد ساعة أو ساعتين من النهار، ساعة فراغ أو ساعتي فراغ، لتأتي إلى بيت الله لتجلس لتحفظ آية من الآيات؟ من منا فكر أن يجعل ابنا من أبنائه، لا أقول كلهم، ابنا واحدا من أبنائه، أن يجعله عالما من العلماء، يحمل من ميراث النبوة ويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم؟ فإن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر. والعلماء ورثة الأنبياء، من منا فكر في هذا أيها الأحباب؟ أعظم نصر يمكن أن ننصر به دين الله، وأكبر وسيلة في نشر الإسلام وفي إصلاح الأمة، العلم الشرعي. ولولا ما سمعتم من الأدلة الليلة التي هي من متعلقة بالعلم ما أتيتم. فانظروا كيف يجمع العلم الأمة، وكيف ينور الله به القلوب، وكيف يرفع الله به الجهل، وكيف ينور الله به البصائر. فلو قام أحد يخرف يحكي الخرافات والمنامات ويستند إلى الخزعبلات، ما التف الناس حوله، سيعرفون باطلة ويعرفون زيفة. لكن الحق ولكن العلم المبني على الأصول الصحيحة والأسس المتينة، مثله كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. كانت النساء تبايع، فأين الرجال الذين يبايعون؟ كانت المرأة تأتي للبيعة، تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة وعلى الهجرة وعلى خدمة دين الله. فإذا لم تجد شيئا تقدمه قدمت حليها، وإذا لم تجد شيئا تبذله بذلت فلذة كبدها. ونحن نسأل: أين الأم التي تفكر هذا التفكير؟ لا نريد منك أمة الله، ولا نريد منك عبد الله عز وجل، أن تقدم ولدك إلا ليتعلم دينه، ليحفظ كتاب ربه، وليحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليكون لك شامة في الدنيا والآخرة، في صحيح مسلم. من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فإذا كان الولد صالحا وكان طالب علم، اجتمع لك سببان في عدم انقطاع الحسنات لك بعد موتك. فهل فكرنا في هذا؟ أخبر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب أن الله تعالى يلبس والدي حافظ القرآن يوم القيامة تاجا يفوق نوره نور الشمس والقمر. فإذا أقبل الخلائق على هذين الأبوين الكريمين ليسألوا هذين الأبوين: بمن نلتم هذا؟ بمن نلتما هذا؟ فيقولان: بتحفيظ ابننا كلام الله عز وجل. أين من يفكر لابنه هذا؟ المشكلة أننا نربي الأبناء كما تربت أجيال وأجيال على التفكير في المستقبل، على التفكير في المستقبل وكسب الدينار والدرهم، لا هم لنا إلا الدنيا. يفكر لابنه قبل مجيئه في التقاعد، لا إله إلا الله، قبل أن يأتي للدنيا. سبحان الله العظيم. الإنسان إذا تم خلقه في بطن أمه مدة 4 أشهر أرسل إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات، ومنها بكتب رزقه. رزقه مكتوب، لا نريد أن يكون عالة على المجتمع، لكن إذا أغناك الله عز وجل وتيسرت لك الأمور واستطعت أن تكون منفقا على ولدك كما يفعل أهل الخير من التجار الصالحين الذين من الله عليهم بأموال، فإنهم يريحون أبنائهم، يقول يا ولدي أنا أكفيك الدنيا اكفني آخرتي. رأيت بعض الشباب والله العظيم أيها الأحباب، أحداث صغار 10 سنوات وأقل من 10 سنوات، آباؤهم تجار، ليسوا بمليارديرات أبدا، تجار عاديين، يأتي أبوه إليه يقول يا بني أكفيك الدنيا واكفيني أخراي، اكفيني الآخرة، لا شيء أتركه بعدي إلا أنت فقط. فانطلق هذا الشاب يحمل هم دينه ويقبل على أهل العلم لينهل ليتعلم ليصير مش على خير وداعية نور وتوحيد وصلاح وتقوى. لا صلاح لكم ولا ولنا جميعا إلا بهذا الطريق، إلا بهذا العلم. تريدون أن تصلحوا بلادكم أو مجتمعكم أو جاليتكم، أقبلوا على العلم، لأنه أفتك سلاح وأعظم سلاح، وهو أكبر سلطان تكفل الله لأهله بالحفظ والمنعة والتمكين في الأرض، لأنهم هم الطائفة المنصورة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وفي لفظ على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديث في الصحيحين، قال أحمد لما سئل عن الطائفة المنصورة وكذلك البخاري قالوا هم أهل الحديث وأهل العلم، هؤلاء منصورون بنصر الله مهما كاد لهم الأعداء، لهم حفظ من الله تعالى، والله خير حافظ وهو خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. نعم إخوتي، ليفكر كل منكم في هذا الذي قلته، ليفكر مليا وليستخر ربه تبارك وتعالى، فإن هذه الدنيا زائلة وسوف نرحل جميعا عنها، ولا ينفعك بعد موتك إلا دعوة صالحة أو لبنة صالحة أو منارة تتركها بعدك تأتي لك بالحسنات. اسمعوا إلى هذه المرأة، إنها أم الإمام أحمد، وقد حدثناكم عنها قبل ذلك، أم هذا الإمام الهمام، أم إمام أهل السنة والجماعة، كانت قد تكفلت بتربية ابنها، فلقد مات أبو الإمام أحمد وتركه طفلا صغيرا، تركه طفلا صغيرا يتيما لا مال ولا زاد، لكنه قد ترك له دعاء الخير، وذلك والله أعظم الزاد. فقامت أمه في بغداد، ويا حسرة على بغداد، ذهبت لتعلمه العلم. يقول أحمد كانت أمي توقظني قبل صلاة الفجر بوقت ليس بالقليل، وتسخن لي الماء لأن الجو كان باردا في بغداد، ثم تتلفع بمرصها وتأخذ بيدي وتنطلق بي إلى المسجد لأشهد صلاة الفجر في جماعة، فكانت تنتظرني حتى أصلي، فإذا خرجت ردتني على أهل العلم لأسمع حتى الظهر وهي تنتظره، ثم تأخذ بيده وتعود به إلى البيت، إلى أن بلغ الإمام أحمد. ولما بلغ 16 من عمره، ما بلغ 30، ما زال يلعب في الكورة، لما بلغ 16 من عمره أعدت له بعض معدات السفر، صرة دقيق وشيئا من رغائف الخبز وشيئا من الملح والتمر، وقالت يا بني سافر في طلب الحديث، اسمع هذه تعدل آلاف الرجال من هذه الأمة اليوم، سافر يا بني في طلب الحديث، فإن طلب الحديث والهجرة في سبيله جهاد في سبيل الله عز وجل. وانطلق الإمام أحمد، انطلق إلى مكة والمدينة وغيرهما ليسمع وليحفظ وليكتب، ليعود لنا الإمام الهمام ليكتب ويؤلف فيؤلف المسند ويحفظ ألف ألف حديث، يحفظ مليون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويموت الإمام أحمد يعلم الأمة ويلقب بإمام أهل السنة، ويوم أن يموت ويخرج الناس لجنازته، فلقد ذكر أهل التاريخ أنه ما شهد عدد أكبر من عدد جنازة أو عدد مشيعي جنازة الإمام أحمد أبدا، حتى قال أهل السير إن في ذلك اليوم يوم أن خرجوا بجثمانه الطاهر أسلم بعض اليهود والنصارى. قالوا خلاص هذا ما يمكن إلا أن يكون رجل صالح، أسلموا لله الواحد الأحد. سبحان الله، بموت أناس تحيا قلوب، تحيا أرواح بموتهم، وهناك أناس بحياتهم تموت القلوب، نعوذ بالله. وتجمع كتب الإمام أحمد ودفاتره التي خطها ببنانه وأصبعيه لتبلغ 12 جملا محملة بالكتب التي خطها، كلها يحفظها عن ظهر قلب ليدون لنا هذا العلم ويصل لنا هذا النور. كل ذلك في ميزان من؟ بعد ميزان الإمام أحمد، في ميزان أمه الصالحة رضي الله عنها ورحمها الله. كل من علم الإمام أحمد، من كل من تخرج من تحت هذا الإمام، إمام أهل السنة، من فقهاء ومحدثين ومفسرين إلى يومنا هذا، في ميزان هذه المرأة الصالحة التقية الوفية. نعم، نريد نماذج مثل هذه، نريد رجالا يحملون هذا الشعور وهذا الإحساس لدينهم، نريد أناسا يتحرقون على مجتمعاتهم إذا رأوا فيها المنكرات قد انتشرت والشركيات قد طمت وعمت. نعم، كيف سيخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ بالخزعبلات، بالروايات، بالمسلسلات، بالخرافات؟ أبدا، لن يخرجوا إلا بدعوة صادقة، لن يخرجوا إلا بأقوام لا يقولون غير قول الله ورسوله وقول الصحابة والعلماء، لأنه القول الذي يخرج القلوب من ظلامها إلى نورها، يخرج القلوب من شركها إلى توحيدها، يقرب العبادة من ربها. فنسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا علما نافعا وعلما صالحا وعملا صالحا، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يخرج من أصلابنا العلماء الربانيين والعالمات الربانيات. ونسأله عز وجل وهو خير مسؤول أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما بمنه وكرمه. وشكر الله حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يكلل الأعمال بالتوفيق والسداد، ويجعل ذلك كله خالصا لوجهه.